الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل. قال: متعلقات الفعل كثيرة، منها المفعول والحال والظرف والجار والمجرور، وهذه المتعلقات أقل في الأهمية من ركني الجملة. وما ركناها بحذفه أو قل بعبارة أوسع، نعم، المسند والمسند إليه، ويدخل فيه الفعل والفاعل والمبتدا والخبر ونحوه. قال: أقل في الأهمية من ركني الجملة، ومع ذلك فقد تتقدم عليها أو على أحدهما، فيقدم المفعول لأغراض أهمها. وكما مر معنا أن المباحث البلاغية تنظر للمعاني المكتسبة من الألفاظ والتراكيب، فأحيانا تغيير السياق يكون لغرض بلاغي، ومن تغيير السياق أحوال متعلقات الفعل. ومعنى أحوال متعلقات الفعل يعني وضعيتها من تقديم أو تأخير. ولأن الآن الكلام في هذا الموضع على التقديم والتأخير والتقييد والإطلاق، ناسب أن يذكرها هنا أحوال متعلقات الفعل. قال رحمه الله: ويقدم المفعول لأغراض أهمها أولا تخصيصه بالفعل، يعني يحصل له تخصيص بالفعل. قال: ثانيها موافقة المخاطب أو تخطئته. ومعنى موافقة المخاطب أو تخطئته لأن تذكر له وجه الخطأ. تخصيص بالفعل مثل إياك نعبد، وحصل التخصيص أي لا نعبد إلا أنت. وموافقة المخاطب أو تخطئته إذا كان هذا المفعول هو المقصود بالحكم، كان يقول عمرا ضرب زيد، فأنت إما تقدم عمرا لتوافق المخاطب أو لتخطئه. فكان تقديمته لإظهار هذا المعنى لأنه المقصود. قال: الثالث الاهتمام بالفعل. يعني يكون المقصود الاعتناء بهذا الفعل، فإذا قدم متعلقه دل على التخصيص به، مثل إياك نعبد كذلك، فيه التخصيص وفيه الاهتمام بهذا الفعل، أن تكون العبادة لله عز وجل وحده. قال الرابع التبرك به، مثل بسم الله مجريها، فتقدم اسم الله عز وجل للتبرك. وإن قيل لماذا في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك قدم العامل، فيقال لأن المقصود هو التنبيه على فعل القراءة، فلما كان هذا مقصود أعظم قدم الفعل. قال الخامس التلذذ به مثل ذكر محبوب، كان يقول مثلا الحاج أو المعتمر مكة عزمت، يعني عزمت السفر أو الذهاب إلى مكة. ومن قول الشعراء ليلى رغبت، فيذكر اسم المحبوب ويقدمه للتلذذ به. قال ويتقدم كل من الحال والظرف والجار والمجرور لأغراض كثيرة، منها تخصيصها بالفعل. يعني مثل ما قلنا في المفعول المراد الحصر، ومنها كونها موضع الإنكار كان تقول مثلا مبينا ما وقع فيه الإشكال في البيت ضرب زيد، وقع إشكال أين ضرب، خارج البيت داخل البيت، فقدمت الجار المجرور لتبين أن الضرب وقع في البيت. قال ومنها مراعاة الفاصلة والوزن، الفاصلة في القرآن والوزن في الشعر، وسيأتي معنا نظائر وأمثلة له مثل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أو ثم الجحيم صلوه، الأصل صلوه الجحيم، لأن فاصلة الآيات في سورة الحاقة بالهاء، فقدم المفعول أو يقدم الجار المجرور أو غيره ليناسب أحرف الفاصلة. قال والأصل بالمفعول أن يؤخر عن الفعل ولا يقدم عليه إلا لأغراض كثيرة. الأصل أن المفعول يؤخر عن الفعل لا يتقدم. قال ولا يقدم عليه إلا لأغراض كثيرة منها التخصيص، نحو إياك نعبد، وهذا مر لكنه كأنه أراد أن يضرب أمثلة. قال نحو إياك نعبد ردا على من قال اعتقد غير ذلك، أو ليس ردا، تأكيد لوجوب ذلك. قال ومنها رعاية الفاصلة نحو ثم الجحيم صلوه كما تقدم. قال ثالثا ومنها التبرك نحو قرآنا كريما تلوت، أو بسم الله مجريها. قال ومنها التلذذ نحو الحبيب قابلت كما تقدم. والأصل في العامل أن يقدم المعمول على المعمول، عندنا عامل ومعمول، فالأصل أن يقدم العامل على المعمول كما في المفعول مع فعله، قال: كما أن الأصل في المعمول أن تقدم عمدته على فضلته، فيحفظ هذا الأصل بين الفاعل والمفعول، بين الفعل والفاعل. ومعروف في النحو العمدة والفضلة، فالنعوت من الفضلة مثلا، والمنعوت النعت من الفضلة، والمنعوت عمدة، فيقدم العمدة على الفضلة. قال: أما بين الفعل المفعول ونحوه الظرف والجار والمجرور فيختلف الترتيب للأسباب الآتية. هذا أمثلة للمعنى الثاني، تقدم الظرف والجار وغيره. قال: أولا، إما لأمر معنوي نحو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ولو أخر المجرور يتوهم أنه من صلة الفاعل وهو خلاف الواقع لأنه صلة لفعله، يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الأصل يقول لو أخر الجار المجرور يعني من أقصى المدينة لتوهم أنه من صلة الفاعل وهو رجل، يعني وجاء رجل من أقصى المدينة، فيكون هو وصف للرجل وليس كذلك، وإنما هو وصف للمكان الذي جاء منه، يعني وصف لمكان المجيء ليس لأصل الرجل. فلما كان الوصف هو من مكان المجيء قدم على الفاعل لأجل ألا يحصل الوهم أن الرجل أصله من أقصى المدينة. وهذا هو قوله وهو خلاف الواقع لأنه صلة لفعله، يعني وصف للفعل، فعل المجيء، وليس وصف للرجل أي أصله من أقصى المدينة، إنما مجيئه من أقصى المدينة. مثله مثلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقوله من آل فرعون لو قدم على يكتم إيمانه، يعني لو أخر، ظن الظان أنه متعلق بيكتم، وليس الأمر كذلك، بل هو متعلق بالرجل، فهذا ضد الأول. قال ثانيا: وإما لأمر اللفظي نحو ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لأن حرف الفاصلة في الآيات في سورة النجم الألف المقصورة، فلهذا قدم الجار المجرور على الفاعل، وإلا فالأصل أنه يتأخر. الأصل ولقد جاءهم الهدى من ربهم، لكن قدم وأخر في هذا المعنى. قال: فلو قدم الفاعل لاختلفت الفواصل لأنها مبنية على الألف، يعني في هذه السورة. قال ثالثا: وإما للأهمية نحو قتل الخارجية فلان، والمعنى أن المفعول تقدم على الفاعل للتنبيه على أهمية الأمر وهو التحذير من شر الخوارج. قال: وإما تقديم الفضلات على بعض فقد يكون، وأما تقديم الفضلات على بعض فقد يكون للأصالة في التقدم لفظا نحو حسبت الهلال طالعا، فإن الهلال ولو كان مفعولا في الحال لكنه مبتدأ في الأصل. لأن الأصل الهلال طالع. قال: أو للأصالة بالتقدم معنا وذلك كالمفعول الأول بنحو أعطى الأمير الوزير جائزة. قال: فإن الوزير وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الأمير لكنه فاعل بالمعنى بالنسبة إلى الجائزة. لأنه آخذها. قال: لأن الجائزة مأخوذة والآخذ لها الوزير الذي فيه معنى الفاعلية التي تستدعي حق التقديم. فالتقديم في كونه في معنى الفاعل أي الوزير بالنسبة للجائزة، ولو كان وضعه هنا مفعول، وهذا حال ما ينصب أكثر من مفعول في الغالب مثل أعطاء وأخواتها. قال الثاني قال الثاني: أو لإخلال في تأخيره نحو مررت راكبا بفلان، فلو أخرت الحال لتوهم أنها حال من المجرور وهو خلاف الواقع، يعني الواقع أنه حال من الفاعل وهو التاء في مررت، ولو قال مررت بفلان راكبا ظن الظان أنك مررت بفلان المذكور راكبا، كان تقول مثلا مررت بزيد راكبا، فقد يظن أن زيد هو الراكب ليس أنت المتكلم، ولذلك قدم. وهذا معنى بلاغي يتغير المعنى بتغير ترتيب السياق. قال: فلو أخرت الحال لتوهم أنها حال من المجرور وهو خلاف الواقع، فإنها حال من الفاعل والأصل في المفعول ذكره، ولا يحذف إلا لأغراض يقدم ذكرها. طيب، إلى هنا إن شاء الله.